وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته. نعم، يعني حتى الخطيب بغدادي كان ايش يذكر تدليس الشيوخ. نعم ها لهجا هي يعني اكثر. نعم.